النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معك من القرآن؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال ما تحفظ القرآن؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. لكن الحديث ضعيف. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان وجوب إعلان النكاح. قال وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا أي أظهروا النكاح. وهذا الحديث دل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أعلنوا، هذا يدل على وجوب إعلان النكاح ليعلم الناس أن فلانة قد تزوج بها فلان، لئلا يظن بالرجل والمرأة سوءا. المسألة الثانية قول أعلن النكاح هذا عام، وإعلانه يكون حسب العرف في ذلك بما لا يصادم الشرع. فمن إعلان النكاح أن يجمع الناس إلى وليمة بسبب ذلك النكاح، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، وكما أولم النبي عليه الصلاة والسلام على صفية في الظهيرة، وكما دعا الناس إلى طعام صنعه بسبب نكاحه من صفية حين عودته من خيبر. ومن إعلان النكاح ما أباحه الشرع للنساء من ضرب الدف خاصة بهن، من ضرب الدف وهو خاص بالنساء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن ظن أن الدف ليس خاصا بالنساء فهو مخطئ، فلم يرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا للنساء أي الدف. ومن إعلان النكاح أيضا إظهار الخبر باللفظ أن فلانا تزوج فلانا. المسألة الثالثة لو أن شخصا تزوج ولم يعلن النكاح فالعقد صحيح، لكن يأثم من أخفى النكاح، كما قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام إعلان النكاح. وعليه فلو أن رجلا تزوج بامرأة ولم يعلن النكاح واتفق على إسقاط النفقة أو السكنى فيصح عقد النكاح، وهو ما يسمى عند بعض الناس زواج المسيار، فهو صحيح لكن يأثم الزوج في عدم إعلان النكاح. أنا قرأه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان عدم صحة النكاح بلا ولي، فمن شروط صحة النكاح الولي. قال وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح أي لا نكاح صحيح إلا بولي، والولي هو أقرب عاصب لها، ويقدم الأب على الابن في العصبة، فالولي في النكاح الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم العم، فإذا لم يكن هناك عاصب لها فالحاكم هو الذي تولى عقد نكاحها أو من ينوبه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا نكاح إلا بولي، لا نكاح يدل على عدم صحة عقد النكاح بلا ولي، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بل جمهور الأمة على ذلك، وأيضا ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية. القول الثاني وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية أنه يجوز المرأة أن تتزوج مطلقتي ثم طلقها حتى تحل لي، فهنا يسري عليه والعياذ بالله الوعيد. المسألة السابعة إذا لم يعلم المطلق بذلك فلا يسري إليه إلا قرره أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والحديث حسن. وقال وفي الباب عن علي رواه الأربعة إلا النسائي لكن إسناده ضعيف، يعني حديث علي ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم نكاح الزاني أو الزانية حتى يتوب. قال: لا ينكح الزاني، هذا نفي وهو أبلغ من النهي، يعني لا يجوز للزاني أن ينكح. لا ينكح الزاني المجلود، هذا وصف للزاني، وهذا الوصف لا أثر له في الحكم، فسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم لا يجوز أن ينكح الزاني. والنهي هنا للرجال لكن ليس خاصا بهم، وإنما حتى للنساء لا يجوز أن تزوج حتى تتوب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا ينكح الزاني المجلود يدل على سوء عاقبة الزنا، فسوءه يسري على زواجه أيضا في الحرمة. المسألة الثانية ذهب الحنابلة إلى بطلان عقد الزاني أو الزانية حتى تتوب، فالزاني والزانية اللذين يفعلان الزنا ولم يتوبا، أما من تاب فلا. فلو أن رجلا يزني وأراد أن يتزوج فعند الحنابلة عقد النكاح باطل. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلالا بهذا الحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، فلما نهى عن نكاح الزاني دل على بطلان عقده. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف إلى عدم بطلان عقد النكاح، وإنما من فعل ذلك الزنا فإنه يحرم عليه. ومن أدلة الحنابل على البطلان الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا: فالزاني لا يجوز أن ينكح الزانية كما أن المسلم لا يجوز أن يتزوج المشركة. قال: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني كلا النكاحين بالبطلان. ورد الجمهور على هذا الاستدلال بآخره: وحرم ذلك على المؤمنين، بأن ذلك للتحريم لا للبطلان. وذكر المشرك والمشركة مع الزاني والزانية لبيان قبح الزنا، فكما أن الشرك قبيح كذلك الزنا قبيح. واستدل الجمهور أيضا بقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك، فلما ذكر الله عز وجل المحرمات لم يذكر منهن الزواني. قوله المجلود يدل على أن هذا أحد قسمي الحد في الزنا، وهو البكر، الجلد مع التغريب، أما المحصن فلا. يعني التحريم يسري على الأبكار وعلى تحريم عقد النكاح على الأبكار وعلى المحصنين، وإنما ذكر الزاني المجلود تغليبا على أن تغليبا على أول عقد نكاح ينكحه الرجل، لأن الغالب على المحصن، لأن المأمول من المحصن أو المطلوب من المحصن ألا يزني لإحصانه. قوله إلا مثله، هذا لبيان قبح الزنا ولبيان بشاعة ذلك الفعل، يعني معنى الحديث: أيها الولي لا تزوج رجلا زانيا، فالرجل الزاني لا يتزوج إلا زانية، فإذا كانت بنتك زانية فزوجها. هذا معنى الحديث، يعني فيه التغليظ على تحريم تزويج الزاني. وكذا لو كانت المرأة زانية، معنى الحديث: يا أيها الرجل أنت عفيف، ولا يتزوج هذه الزانية إلا زاني مثلها فدعها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان متى تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، أن رجلا قيل هو رفاع القرظي طلق امرأته ثلاثا، يعني ثلاث طلقات، فتزوجها آخر، يعني تزوجها رجل آخر، ثم طلقها قبل أن يطأها، فأراد الأول أن يتزوجها، يعني طليقها الأول أراد أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر، يعني الزوج الجديد، من عسيلتها، كناية عن الجماع ما ذاق الأول، يعني ما ذاقه الزوج الأول من عسيلتها، متفق عليه، هو اللفظ المسلم ولفظ البخاري حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. والحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، يدل على أن أكثر عددات أن أكثر عدد الطلاق هو الثلاث، هو ثلاث طلقات. فإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا لم تحل له ولو بعقد جديد، إلا إذا تزوجها رجل آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، كما قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل، يعني طلقة ثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المسألة الثانية فتزوجها رجل، هذا يدل على حكمة الإسلام في المبادرة إلى تزويج المطلقة ولو ثلاثا، فتزوجها وطلقها الأول ثم تزوجت الثانية. والمسألة الثالثة فيه حث على تزويج المطلقات، فطلقها قبل أن يطأها، يعني أن العقد لا يكفي في التحليل وإنما يجب الوط، وهذا يفسر الآية حتى تنكح، والمراد بالنكاح في الآية ما فسره هذا الحديث، وسيأتي بيان التفسير أوضح. فأراد الآخر أن يتزوجها، يدل على جواز رجعت المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول إذا تزوجها آخر، وكل ذلك بعد انتهاء العدة. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على مسائل الدين، وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم، فقال لا، يعني لا تحل للأول. والمسألة بعدها يدل على وضوح الإسلام ببيان علة الأحكام، فما بين أن يسلم التحريم ذكر العلة، قال حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، وهذا هو الشاهد أن المطلقة ثلاثا لا تحل للأول إلا بالوطء. وقوله حتى يذوق الآخر من عسيلتها هذا كناية عن الوطء، فلا يكفي مجرد العقد، ولا يلزم منه أيضا الإنزال خلافا لمن ذهب لذلك كالحسن البصري. نعم، قال متفق عليه اللفظ المسلم. ويدل أيضا هذا الحديث على أن للنكاح لذة ومتعة كمتعة العسل ولذته، كما قال عسل حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المرأة تتمتع بالرجل كما تتمتع بشربها العسل، فالمتعة ليست خاصة بها وهي كارهة، يعني لم ترضى بالزوج، قال فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من عقد عليها وهي غير راضية فلها الفسخ ولها أن تستمر معه. وهذا الحديث يناقض الحكم السابق، الثيب أحق بنفسها من وليها، فلو أن زوجها بغير إذنها فالعقد غير صحيح. والجواب عن هذا كما سيأتي قرأه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعلة بالإرسال، والجواب عنه أن الحديث ضعيف، فقد ضعفه الدارقطني وضعفه البيهقي وغيرهما. إذن فالأصل نقول عقد النكاح لا يصح، وإن رضيت المرأة بذلك فلا يلزم منه إعادة عقد النكاح بل يمضى عليها. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان لو أن اثنين من الأولياء في جهة واحدة من جهة القرابة زوجاها، كل واحد منهما زوجها برجل، فما هو العقد الذي يبطل وما هو العقد الذي يصح؟ قال أيما امرأة لها وليان، يعني في جهة واحدة من القرابة كان يكون إخوة، فهي للأول منهما، يعني فهي للزوج الذي عقد له أول زمنا، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. والمصنف رحمه الله وهم في ذلك، فابن ماجه لم يروه بهذا اللفظ، لم يروه أصلا بهذا، وإنما روى بلفظ آخر أيما رجل باع على رجلين فهو الأول منهما. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أيما امرأة زوجها وليان، يدل على أن الواجب هو ولي واحد فقط،

نكاح العبد إن تزوج بغير إذن مواليه، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. وابن عمر رضي الله عنهما لما تزوج عبد فرق بينهما وجلده الحد. المسألة التي تليها: إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، إن كان عالما بالحكم أنه لا يجوز أن يتزوج فتزوج فإنه يفرق بينهما. والمسألة التي تليها: إن كان عالما أنه لا يجوز أن يتزوج إلا بإذن مواليه فتزوج ووطئها يقام عليه الحد لبطلان عقد النكاح. والمسألة التي تليها: إن كان يجهل تحريم ذلك فيفرق بينهما ولا يقام عليه الحد. المسألة التي تليها: بالإجماع لا ولاية على السيد في النكاح من قبل أبيه ولا ابنه، من قبل أبيه ولا أبنائه، من قبل أبيه، وكذا الأمة لا ولاية لها من قبل أبنائها، أي أن ولي السيد أن ولي العبد وولي الأمة هو سيدها. فإن كان عبد لا عقد نكاحها بشرط إجازة الولي، فلا أن تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت بحضور شاهدين مع الصداق، ثم يبقى عقد النكاح هذا معلقا حتى يقول ولي أجزت هذا النكاح. وهذا قول محمد بن حسن. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة أنه يجوز المرأة أن تزوج نفسها بشرطين. الشرط الأول أن يكون الخاطب كفءا لها، الشرط الثاني أن يدفع لها مهر مثلها. هو القول الأول هو القول الراجح وعليه دلت النصوص. قال سبحانه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقول فلا تعضلوهن يعني أيها الأولياء لا تمنعوا مولياتكم من النكاح لأن الولاية بأيديكم، بل زوجوهن إذا أتاهن الأكفى. قال الشافعي: وهذه أصرح آية في اشتراط الولي. ولقوله أيضا سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، يعني زوجوهن، والخطاب للأولياء. ولهذا الحديث لا نكاح إلا بالولي، ولحديث عائشة الآتي. ودليل أبي حنيفة على أنها تزوج نفسها بالشرطين قال: لأن الله جعل لها فلا جناح عليهما فيما فعلنا في أنفسهم. قال في هذه الآية أن الله جعل لها أن تتزوج، لكن مقصود بهذه الآية لها أن تختار هذا الزوج أو هذا الزوج، أما الولاية فليست لها. ولأن المرأة ضعيفة تخدع، ولا يغلب الرجل سوى الرجل، ولو جعلت الولاية بيدها لأدخلت على أهلها من لا يرتضى. قال: رواه أحمد والأربعة. والمصنف رحمه الله وهم في ذلك، فالنسائي لم يروي هذا الحديث. قال: وصححه ابن المديني، يعني علي بن المديني، والترمذي وابن حبان، وصححه أيضا البخاري والدارقطني وابن القيم وغيرهم. قال: وعل بالإرسال لأن له طريق آخر مرسل، لكن له طريق آخر متصل، فالمتصل حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان التصريح ببطلان عقد النكاح بلا ولي. الأول حديث أبي موسى أن ذلك من شروط النكاح، ثم ساق هذا الحديث لبيان أنه لو لم يكن ولي فإن العقد باطل، وليس معنى هذا أن المرأة تأثم بهذا الفعل، بل إن عقدها باطل. قوله: أيما امرأة، يعني سواء كانت كبيرة أم صغيرة، بكرا أم ثيبا، نكحت نفسها، أي تولت عقد نكاح نفسها بأن جعلت نفسها هي الولية فيه، فنكاحها باطل يعني غير صحيح. وزاد الترمذي وأبو داود ثلاثا، أي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال: فإن دخل بها، يعني عقدت على نفسها بدون وليها، فدخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني العقد باطل، لكن يفرق بينهما ويدفع هذا الرجل لها مهر مثلها. قال فإن اشتجروا، يعني فإن تخاصم الأولياء، هل يزوجونها الكف أم لا ويمنعون عنها الأكفاء بأن عضلوها؟ قال فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان مقصود به الإمام أو من ينوبه من القضاة ونحوهم كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أيما امرأة، يدل على أن من شرط صحة النكاح اشتراط الولي لكل امرأة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيبا، نكحت نفسها، يدل على أن صيغة الزواج بغير ولي هو تزويج المرأة نفسها، لكنه باطل. قال فنكاحها باطل، فيه التصريح على بطلان عقد النكاح بلا ولي. قوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، يدل على تعظيم الأعراض في الإسلام، فإن وطأها حتى ولو في نكاح باطل فإن لها مهر مثلها. وهذه اللفظة أيضا فيها ترهيب للأزواج بالزواج من امرأة بلا ولي، لأنه إن فعل ذلك فسوف يدفع مهر مثلها، فإذا كان مهر مثلها 50,000 ريال حتى لو وطئها مرة واحدة لها 50,000 ريال. وقوله فإن دخل بها يدل على أنه إذا لم يدخل بها يجب التفريق بينهما. وقوله فلها المهر يدل على من وطئها في عقد شبهة فإنما يدفعه من عوض يسمى مهرا. قال بما استحل من فرجها، يدل على حفظ الله سبحانه وتعالى لإعراض النساء، فهي في أصلها حرام ولا تستحل إلا بالعقد الصحيح. قال بما استحل من فرجها، ولو وطئها بعقد شبهة أو بطلان يجب عليه أن يدفع المهر. قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يدل على اهتمام الإسلام بالمرأة، فإنه في حالة تنازع الأولياء في تزويجها أو عدمه وضع الإسلام لذلك حلا، وهي بتزويجها من قبل الحاكم. ويدل أيضا قوله فالسلطان ولي من لا ولي له أن للسلطان الولاية العظمى في النكاح، فولاية الولي ولاية صغرى والحاكم أعلى. ولي من لا ولي له هذه لفظة عامة، هنا قال فإن اشتجروا ثم قال ولي من لا ولي له، فدل على أن الأولياء إذا تخاصموا فإن وجودهم كعدمهم، فقال ولي من لا ولي له، فكان ليس لها أي ولي. وقوله فالسلطان أي الإمام أعظم أو القاضي، وإذا لم يكن في البلدة قاض فيتولى عقد النكاح من أوكل إليه أمر المسلمين في تلك الديار النائية مثلا، كمدير المركز الإسلامي فيه مثلا، وإذا لم يكن فيه مركز إسلامي فيتولى عقد النكاح فيه الأعلم منه. قال فجوا أحمد والأربعة وصحها أبو عوانة وابن حبان والحاكم، والحديث صحيح. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.